وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شروط صحة العارية. الشرط الأول، ها؟ لا، هذه أركان العارية، معير ومستعير، هذه أركان. شروط صحة العارية، نعم، أن يكون المعار أو الشيء المعار فيه منفعة، نعم، وأن يبقى بعد استيفاء المنفعة، أي أن تبقى عينها بعد استيفاء المنفعة. إذن الشرط الأول كون العين المعارة تبقى بعد استيفاء نفعها. شرط آخر، أن يكون النفع مباحا، فلو كان النفع محرما، سواء كان محرما لذاته أو محرما لغرضه وهدفه، فإن العارية لا تصح. إذن كون النفع مباحا، ليش نشترط أن يكون النفع مباحا؟ لأن الإعارة نوع من التبرع، فلا بد أن يكون نفعها مباحا، وأنت لا تتبرع بالشيء المحرم، لا المحرم لذاته ولا المحرم لوصفه. طيب، ما شاء الله، لو أن إنسانا أعار كلبا أكرمكم الله، تصح الإعارة وما تصح؟ انتبه، ها؟ أي كلب مما يجوز اقتناؤه، سواء كان كلب صيد أو كلب حرث أو ماشية، وفي حكمه كلب الحراسة والكلب الذي لشؤون البوليس ونحو ذلك. المهم، تصح إعارته وما تصح؟ طيب، هل يصح بيعه؟ لا يصح. إذن فتصح الإعارة مما كان نفعه مباحا وإن لم يصح الاعتياض عنه. فلا يصح لك أن تبيع الكلب أكرمكم الله، لكن يصح لك إعارته. لا يصح لك أن تؤجره، لكن يصح لك أن تعيره. إذن فكون النفع مباحا سواء كانت العين يعتاض عنها، يؤخذ عنها عوض أو لا يؤخذ، لأن الإعارة عندنا عارية عن العوض. واضح؟ هي لو كانت الإعارة بعوض الآن ستأخذ حكم البيع، ولا يجوز إعارة الكلب في مثل هذه الحالة. طيب، أخذنا أيضا من الشروط أن يكون المعير أهلا، أن يكون المعير أهلا. لماذا؟ لأن الإعارة نوع تبرع، ولا بد في التبرع أن يكون المتبرع أهلا. فلو أن صغيرا أعار بيتا ورثه من أبيه، تصح إعارته؟ لا تصح. مجنون أعار عقارا له، لا تصح إعارته. إذن لا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع. وشرط آخر، يكون المستعير ممن يصح قبضه. لو أن شخصا أعار طفلا صغيرا عمارة في صنعاء أو في المكلا أو في سيئون، لا تصح، تمام، حتى لو كانت في الوادي، مهوب لازم تكون في الأماكن هذه. لو أن صغيرا أعار لا تصح، لو أنه أعار لصغير لا تصح، لأن هذا الصغير لا يحق له أن يقبل. لو كانت هبة، قد سبق معنا فيما يتعلق بالنفع المحض، هل للصغير أن يقبل الهبة المحض أم لا، وهذا بما يغني عن إعادته هنا. ما شاء الله. طيب، نأخذ بعض الأمثلة وأنتم تبينون حكمها في الإعارة صحيحة أو ليست صحيحة. أعار البضع، لا يصح. طيب، لم يعر البضع لكن أعاره امرأة ليتمتع بها، لا يصح، لأن هذا أمر محرم. فلا يملك البضع أو لا يستباح بالوضع ولا بالاستمتاع إلا بملك أو نكاح، بملك يمين أو بنكاح. وفي مثل هذه الحالة الإعارة ليس هناك فيها تمليك وليس هناك فيها عقد نكاح. ما شاء الله. طيب، أعار أمته لمأمون عليها، انتبه، أعار أمته لمأمون عليها، أعطاها لشيبة كبير في السن تخدمه، تصح الإعارة ولا ما تصح؟ تصح. ليش تصح المأمون؟ ليش تصح الإعارة؟ الأصل الإباحة، وهناك علة خشية الفتنة والفاحشة غير موجودة، تمام، لكن في مثل هذه الحالة سيشترط عليه ألا يخلو بها وألا ينظر إليها ونحو ذلك من الشروط. مثله الآن عندك عاملة في البيت أو ما يسمى بالخادمة أو الشغالة، ليست مملوكة إنما هي مستأجرة. لو أن شخصا أعارها لخدمة أهل بيت عندهم عزومة مثلا فذهبت تساعدهم، يصح ولا ما يصح؟ لأنهم مأمونون عليها. لكن لو كان سيعيرها لغير مأمون عليها لا تصح. ليش ما تصح؟ لأن في ذلك إعانة على المنكر وإعانة على الفاحشة. ما شاء الله. طيب، أعار محرما آلة صيد ليصطاد بها، لا يصح. لماذا؟ لأنه محرم على المحرم أن يصيد، وكذلك محرم على من كان في حدود الحرم أن يصيد. فلو أنه أعطاه هذا السهم، قال له خذ هذا السهم لتصطاد به غزالا، الأماكن الفلانية في الحرم، أو أنت الآن دخلت للعمرة ستجد في الأماكن الفلانية غزلان وضباء جميلة لحمها لذيذ جدا، خذها، لا يجوز له لأنه يعينه على أمر منكر. فالمحرم ممنوع عليه الصيد، ومن دخل في الحرم ممنوع عليه الصيد. لكن لو تصورنا أن في الحرم بحرا فأعاره سنارة ليصطاد بها صيد البحر، يجوز. لماذا؟ لأن صيد البحر جائز للمحرم، واضح. إنما المحرم عليه صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمثل هذا ينظر إلى الغرض، هل ممنوع منه المعار أم لا؟ إذا كان ممنوعا منه فلا يحق لك أن تعينه على المنكر، إذا كان غير ممنوع منه فإن ذلك الأصل فيه الإباحة. طيب، أعار عبده الكافر لكافر غير حربي، يصح، واضح. أعار عبده المسلم لكافر حربي، لا يصح. أعار عبده المسلم لكافر غير حربي، انتبه، فصلنا في هذا. إذا أعاره لخدمته الشخصية، يذهب يصب له قهوة، يقوم على رأسه، يفتح له الباب ونحو ذلك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه إذلالا لهذا العبد المسلم. لكن لو أنه أعاره ليبني له بيتا، مقاولة، عقد في الذمة، يصح، ما في إشكال، لأن ليس هناك إهانة في مثل هذا الأمر. طيب، أعار مصحفا لكافر، لا يصح. أعار مصحفا لمسلم يبتذله ولا يصونه، لا يصح. إذن ففي الإعارة ننظر إلى الغرض الذي تعار من أجله، والشخص الذي تعار له، وهنا يختلف الحكم. تعير مصحفا لمسلم يحافظ عليه جائز، تعير مصحفا لمسلم يبتذله حرام، تعير مصحفا لكافر لا يجوز، تعير مصحفا لمسلم يقوم بصيانته ويحافظ عليه لا إشكال، بل إن الحنابلة يوجبون ذلك. لو أن شخصا استعار منك مصحفا وأنت لست بحاجة إليه فإنهم يوجبون هذه العارية، مع أنهم يرون أن العارية في الأصل سنة، وهذا قد مر معنا بما يغني عن إعادته. طيب، معه عود، تعرفون العود هذا الذي في الأغاني والعياذ بالله، أعاره لشخص كي يستريح ويكيف، يأتي له مزاج، يجوز؟ لا يجوز. هو لا يجوز له أن يحتفظ به، المالك نفسه لا يجوز له أن يحتفظ بهذه الآلة، آلة له، بل يجب عليه أن يتخلص منها، فلا يجوز له أن يعيرها لغيره. طيب، أعار ثوب امرأة لرجل ليلبسه، لا يصح. لما؟ تشبه، الإنسان ممنوع من أن يتشبه بالنساء. عكسنا الصورة، أعار ثوب رجل لامرأة لتلبسه، لا يجوز، العلة التشبه. لذلك تجدون بعض الفتيات الصغار أهلهن يلبسونهن ثياب رجال، أنا رأيت هذا، وهذا من الحمق ومن السفه، يريدونها تطلع حمراء عين، هذا غلط ولا يجوز هذا. ها، رأيت هذا، أقبلت على أناس فسلموا علي ومعهم واحدة من البنات يمكن عمرها 9 سنوات أو 8 سنوات ولابسها ثوب ولد، إيش هذا؟ قالوا لها تطلع حمراء عين، ما شاء الله، حمراء عين، هذا من الغلط هذا ومن الحمق هذا. إن المرأة عندما تعود عادات الرجال في الأخير لا تعود إلى كونها أنثى إلا بشق الأنفس. وكذلك الرجل إذا تشبه بالنساء في أخلاقهن وفي ألبستهن فإنه قلما يعود رجلا كما ينبغي. فلا بد أن ينظر إلى مثل هذا الأمر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طيب، لو أنه أعار ثوب حرير لرجل ليلبسه، هكذا بإطلاق؟ لو أنه محتاج إلى لبسه، عنده في جسمه مثلا من هذه البثور وما يسمى بالنفر أو الحبوب، فيتحسس من لبس الثياب العادية. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعدد من الصحابة أن يلبسوا الحرير للحاجة، فإذا أعاره ثوبا ليلبسه وهو من الأمور المحرمة كالحرير مثلا، نقول ننظر هل له حاجة أو ليس له حاجة. إذا كان له حاجة، الشريعة فيها يسر وفيها سهولة ورحمة بالناس، البس وتوكل على الله. إذا لم يكن فيها فإنك ممنوع من لبسه. إذن فكل ما حرم نفعه لا يجوز إعارته، كآلات اللهو والمجون والعياذ بالله. وكذلك ما توصل به إلى نفع محرم لا يجوز، وإن كان في الأصل مباح. الصيد في الأصل مباح، لكن لحال الإحرام حرم، لوجودك في الحرم حرم، فما توصل به أو توصل به إلى نفع محرم فإن إعارته لا تصح. قلنا من ناحية العارية من حيث الضمان وعدم الضمان، إذا تعدى المستعير أو فرط فإنه يضمن، هذه معاد فيها إشكال. تعديت في العارية أو فرط فإنك في هذه الحالة تضمن. التعدي أن يفعل ما لا ينبغي له فعله، مثلا أعاره سيارته فتجاوز السرعة المسموح بها فحصل له حادث، يضمن، هذا متعدي، واضح؟ أعاره سيارته ليحمل عليها مثلا فحمل عليها أكثر من الوزن المسموح به من الصناعة، هي تحمل مثلا طن فحملها 2 طن أو 1.5 طن، تكسرت الدنيا، كسرت المساعدات، في هذه الحالة يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى. طيب فرط إذا لم يحافظ عليها الحفاظ المعتاد، أعطاها السيارة إعارة فلم يفاقد زيتها ولم يفاقد ما يتعلق بماء الديثر ونحو ذلك، خبطت الماكينة كما يقال، إيش الحكم؟ يضمن. لماذا؟ لأنه مفرط. فالواجب عليك أيها المستعير أن تجازي إحسان المعير بالإحسان، هو أعارك بدون عوض، فالواجب عليك أن تقابل هذا الإحسان بإيش؟ بالحفاظ على حقه والحفاظ على عين ماله. أما أن تهمل تقول والله شيء جاء مجان خلاص ما نحافظ عليه، هذا من جزاء الإحسان بالإساءة والعياذ بالله. والواجب أن يجازي المسلم العاقل أن يجازي الإحسان بالإحسان. طيب إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط إيش المصنف يقول؟ المصنف يقول إنه يضمن، وسبق معنا أدلتهم وما يتعلق بذلك. طيب لو أن المستعير شرط عدم الضمان، قال أنا أستعير منك السيارة الفلانية بشرط أنه إذا حصل عليها شيء فإنني لا أضمن، إيش الحنابلة يقولون؟ لا يصح هذا الشرط، هذا الشرط ملغى، وهو ضامن عندهم على كل حال. ولذلك المصنف ذكر لنا وتضمن عارية مطلقا، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، شرط عدم الضمان أو لم يشرط، عندهم العارية مضمونة مطلقا، تضمن بإيش؟ بالمثل إذا كانت مثلية، وتضمن بالقيمة إذا كانت غير مثلية. متى تضمن بالقيمة؟ في يوم إيش؟ في يوم التلف. ففي يوم التلف سواء تلفت العين المعارة جميعها أو تلف بعضها فالحكم لا يختلف. طيب هناك صور ذكرها المصنف رحمه الله مستثناة من العارية، ونحن نؤكد على باب العارية لأنه موجود في أوساط الناس، يحتاج الناس إلى بعضهم في أمر العارية فلا بد أن تعرف أحكامها. طيب هناك صور مستثناة من ضمان العارية على المذهب في حالة عدم التعدي والتفريط، أما إذا تعدى أو فرط فإنه لا تستثنى أي حالة عندهم، لكن إذا لم يفرط ولم يتعدى فإنهم يستثنون 4 حالات تقريبا. الحالة الأولى مما ذكره المصنف رحمه الله، إذا تلفت العين المعارة أو بعضها باستعمال بمعروف أو باستعمال معتاد، أعاره حبلا لينزع عليه فتمزق هذا الحبل خلاص، أعاره ثوبا ليلبسه فمن طول اللبس تمزق هذا الثوب، هل أنت ملزم له بأن تأتي له بثوب؟ لا، لأن إذنه لك بالاستعمال المعتاد هو إذن لك بالإتلاف. عندما يقول لك إلبس هذا الثوب معناه متصور أنك تطيح عليه ينقطع، تفعل شيئا مع طول اللبس فإنه يتمزق ونحو ذلك أو يتلف، فإذنه هنا لك باللبس وبالانتفاع المعتاد هو إذن بالإتلاف، وما ترتب على المأذون فإنه ليس بمضمون. لكن أعاره ثوبا ليلبسه فحمل فيه حجار أو ترابا ثم بعد ذلك تلف هذا الثوب، هل هذا نفع معتاد؟ ليس معتادا. فالمعتاد عرفا أو المأذون به من صور الانتفاع لا تضمن أيها الإنسان أي شيء أو أيها المستعير. كذلك لو كانت العين المعارة وقفا عاما، هذه استثناها المصنف أيضا، فإنك في هذه الحالة لا تضمن، لأن هذا الوقف ليس لمعين. أما التفريط والتعدي ما يحتاج أن نقيد بذلك، لأنهم إذا فرط أو تعدى فإنه مضمون مطلقا لا يتكلمون في ذلك، خلاص تعديت أو فرطت تتحمل جريرة فعلك. وكذلك استثنى المصنف ما يتعلق بالراكب المنقطع أو غير المنقطع، أركبت شخصا على دابتك ثم بعد ذلك تلفت تحته، أردفته معك أو أنت تقود وهو راكب ثم تلفت هذه الدابة، أركبته في سيارتك معك فحصل لك حادث، هل يتحمل هو شيء؟ لا يتحمل شيئا، واضح؟ لأن هذا الراكب لم ينفرد بنفعها أو بحفظها، واضح؟ وفي الحقيقة هذه الصورة قد تعكر على كلام الحنابلة رحمهم الله الذين يقولون بأن العارية مضمونة مطلقا، وتجعل القول بأن العارية لا تضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط قول قوي، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن العارية لا تضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط. لأن الحنابلة الآن عندما يتكلمون ويستثنون هذه الصور، بعض تعليلاتهم تقوي جانب أننا ننظر إلى علة التعدي وعلة التفريط. الراكب الآن الذي أردفته معك، هم يقولون لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم ينفرد بحفظها، لم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه تفريط. شخص نائم، نائم فغطيته ببطانيتك أو بلحافك، جاء شخص وسرقها، تضحت الصورة. جاءك ضيف من البرد، قلت له تفضل هذه البطانية ما شاء الله اشتريتها وزنها 10 كيلو تدفئك من البرد. ذهبت أنت ونمت في داخل غرفتك وهو نائم في مجلس الضيوف، جاء سارق وسرقها. الحنابلة يقولون لا يضمن، مع أنه انفرد بنفعها وانفرد بحفظها، وفي هذا الحال يقولون لا يضمن. هذه الصورة فيما يتعلق بلحاف الضيف في الحقيقة تعكر على كلام الأصحاب أن العارية مضمونة على كل حال، لأنها لو كانت مضمونة على كل حال حتى ولو لم يتعد ولم يفرط، ليش ما تضمنون الضيف هذا؟ ليش ما تضمنونه؟ لكنني أقلد المذهب في مسألة العارية، حتى الآن أقلد المذهب، وإلا كلام شيخ الإسلام قوي في أنها لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط، لأن مسألة التعدي والتفريط ضبطها سيكون في شيء من الصعوبة، خاصة أنه سينفرد بها ويذهب، عرضه سيارتك مثلا 6 أشهر ونحو ذلك، كيف سيثبت عندك التعدي والتفريط؟ وربما بعض الناس يكون جريئا على اليمين، تقول له احلف لي أنك لم تتعد ولم تفرط، يكون جريئا على اليمين. على كل، الحسن يقلد المذهب فيما يتعلق بمسألة ضمان العارية على الإطلاق حتى يفتح الله عز وجل. متى يجب رد العارية؟ تكلمنا عن هذا، ما تكلمنا صح؟ العارية يجب ردها في عدة حالات. الحالة الأولى إذا انتهى الإنسان من نفعها، خلاص أعطيت سيارة لتذهب إلى المشوار الفلاني، تذهب إلى المجمع وتقضي غرضك وترجع، إذا رجعت خلاص يجب عليك أن ترد العارية، واضح؟ حالة أخرى إذا حددت بمدة، أعطاك مثلا السيارة ليومين، انتهت اليومان خلاص ترد السيارة. حالة ثالثة أيضا إذا طلبها المعير. الحنابلة رحمهم الله يرون في مشهور المذهب أن العارية يجب ردها إذا طلبها المعير، سواء كانت عارية مطلقة بدون مدة أو محددة بمدة. أعارك سيارته لمدة 6 أشهر، أنت وصلت إلى البيت اتصل بك رد السيارة، الحنابلة يقولون يرجعه، لازم له أن يرجعها، واضح؟ إلا إذا ترتب على ذلك ضرر على المستعير، ضرر مثلا أعارك سيارته لتذهب إلى حضرموت وفي نصف الطريق قال لك ارجع أنا أريد السيارة، لا ترجع ولا يلزمك الرجوع، لأن رجوعك يترتب عليه ضرر. أعاره سفينة ليحمل عليها متاعه، ينقل مثلا من الحديدة إلى المكلا عبر البحر، فعندما توسط البحر اتصل عليه بتلفون الثريا قال له ارجع، لا ما يلزمونه بالرجوع. فضابط مسألة الإرجاع عندهم أن المعير إذا طلب العارية ترجع، سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة، إلا إذا ترتب على المستعير ضرر، ففي هذه الحالة لا يلزمه. أما ما عدا ذلك فإن الحنابلة رحمهم الله يلزمونه بالإرجاع. وعلى كل، فهناك رواية عن الإمام أحمد أن المدة إذا تعينت لا يلزمك أن ترد. أعارك الكتاب لمدة شهر لا يحق له أن يطلبه قبل الشهر، إذا طلبه فإنك لست بملزم. رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لو أعارك لابد أن تنتفع بهذه العين المعارة ولو مرة. وعلى كل حال، فإذا لم يترتب عليك ضرر فإنك ملزم، طلب حقه خلاص يا أخي، هو يريد الإحسان فمنع نفسه وحرم نفسه من هذا الأجر، رد له حقه. إلا إذا ترتب عليك ضرر ففي هذه الحالة لا يحق له أن ينفع نفسه بإضرار غيره، هو قد أذن، ليش ما تأمل في حال نفسه قبل ما يأذن؟ ففي هذه الحالة كلام الحنابلة إن شاء الله في المشهور لا غبار عليه. طيب، مؤنة رد العارية على من؟ على المستعير. أخذت سيارته ثم بعد ذلك انتهت المدة، ما تقول له ارسل لي واحد يشل السيارة من عندي من البيت، لا، ليس هذا من حسن المجازاة للإحسان بالإحسان، بل تردها إليه. إلى وين تردها؟ سبق لنا هذا، قلنا هناك عدة أحوال. إذا اتفقتم على الرد في مكان معين يلزمك الرد إليه، اتفقتم أن يردها مثلا إلى المكان الفلاني وأنت وافقت خلاص تردها إليه. تطلب ذلك كلفة، استعرت مثلا السيارة في مارب واتفق معك على أن تردها له في سيئون، خلاص تردها إلى سيئون. تطلب ذلك بترول، تطلب ذلك سطحة تنقل السيارة، هو ليس له علاقة. المعير لا يتحمل فلسا واحدا، تتحملها أنت أيها المستعير. طيب لم تتفق على مكان، ننظر في المكان الذي استلمت منه هذه السيارة، ننظر في مأرب إذا كان صالحا للتسليم فيه. استلمتها مثلا في مأرب، خلاص سلمها له في المكان الذي استلمتها منه. طيب لو كنت قد استعرتها منه في الصحراء، مر عليك سيارتك خاربة وهو معه سيارتان، فنزل من واحدة وأعارها لك، تردها إلى الصحراء؟ ها؟ ترميها له في البر؟ لا، ليس هذا من العقل، ولا تقول بمثله الشريعة. فتردها إلى مكان الاستلام إذا كان صالحا للرد فيه. طيب لم يكن صالحا للرد فيه، إلى وين تردها؟ ننظر أين يقيم هذا الرجل، تتصل عليه، أنا أريد أن أرد السيارة، وين أردها لك؟ إن قال لك ردها لفلان، خلاص تردها لفلان، وإلا فإنك تأتي إلى المكان الذي يقيم فيه وتردها إليه. وعندما تردها ما تأتي بها إلى جانب بيته وتتركها وتمشي، هذا تفريط. بعض الناس يأتي ويوقف السيارة تحت البيت ويحط مفتاحها عليه، يجي السارق يخلفها على السيارة ويأخذها. لا تقول أنا قد أوصلتها إلى البيت، لا، أنت ضامن في هذه الحالة، أنت مفرط، لأن المستعير لا تبرأ ذمته إلا بالرد، والرد لا يكون إلا من يوثق بالرد إليه. قال لك رد هذه السيارة إلى المكان الفلاني أو إلى فلان، لا تبرأ إلا بذلك. استعرت منه فرسا، أرجعته إلى الإصطبل وأغلقت الإصطبل، فخلفك السارق وأخذ هذا الحصان، إيش رأيكم، يضمن ولا ما يضمن؟ من يقول يضمن؟ جميل، في أحد منكم رحيم وعنده رحمة يقول لا يضمن؟ ها؟ ما لكم؟ يعني كلكم على الضمان؟ ها؟ ما عبد الوهاب؟ أين؟ إحنا ما ذكرنا أن أحد موجود. أوصله إلى الإصطبل وأغلق باب الإصطبل. إذا كان معتاد أن يعني يكون فرس بدون حارس على كل حال، الحنابل يقولون يضمن، يضمن في هذه الحالة، وكلامهم إن شاء الله لا غبار عليه. لماذا؟ لأنه عندما أعادها إلى الإصطبل، هذا جرت عادة الناس أنه لا يعتبر تسليما ولا إبراء، لكن جاء إلى الإصطبل وسائس الخيل موجود، سلمه، خلاص انتهى الأمر، ذهب سائس الخيل، سرقت الخيل، أنت ليس لك أي علاقة أيها المستعير. فمؤنة رد العارية كما سبق معنا على المستعير، لحديث صفوان في بعض رواياته عارية مؤداه، وكذلك على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا يشتمل على العين والوصف ولوازمها، ومنه المؤنة. وكذلك تكلمنا عما يتعلق بالرد، أخذنا شيئا في الغصب، تكلمنا على الغصب ولا ما تكلمنا؟ تعريف الغصب إيش هو؟ الاستيلاء على حق الغير قهرا بدون حق. الاستيلاء هذا ليخرج ما حزته أيها القابض بوجه حق. العارية الآن أنت مستول عليها، لكنه لا يسمى استيلاء، هذا يسمى حيازة أو قبض. ولذلك فهناك فرق بين الغصب وبين الحيازة. الحيازة هي ما يعرف عند الفقهاء رحمهم الله بوضع اليد، وما يعرف عند القبائل بالمسراح والمراح، يقول لك هذه البلاد أنا سارح رايح عليها، وسالك بعد هالك. الذي يجلس مع الناس في الخصومات يجد تعبيرات عجيبة، يقول لك أنا سالك بعد هالك وسارح رايح. جاء بعض الناس يتخاصمون عند الوالد في قضية، فكان من ضمن ما يدعي المدعي يقول أنا سالك بعد هالك، أي أنا سارح على هذه البلاد بعد أبي وبعد جدي، لا تطلب مني بينة على الملك، أنا سارح رايح وسالك بعد هالك. رد عليه غريم وقال نعم أنت مبطل بعد مبطل، يعني أبوك مبطل وأنت أيضا جئت بعده مبطل. فالبدو كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله يرى أن الجلوس معهم مضيعة للوقت، وهذا بإطلاق قد يكون فيه شيء من الغلط، لأن كثيرا منهم لديه من الفطنة والذكاء ما يحتاج إليه كثير من طلبة العلم، ولذلك الجلوس معهم لمن يريد أن يستفيد من خبرتهم في الحياة مفيد جدا. لكن لا ينبغي لك أن تفرط في وقتك من أجل أن تستفيد منهم، لا، هناك أشياء أولويات، لكن إذا ابتليت بالجلوس معهم، أنت قاض، أنت محكم، أنت حاكم، يتحاكم عندك الناس، فليكن من أهدافك أن تستفيد من خبراتهم. لأنه ما يأتيك في الشريعة وفي التخاصم إلا أذكياء القوم وما يسمى بالحذاق، خاصة إذا كانت الخصومة بين قبيلة وقبيلة فإنهم يختارون أحذقهم الذي يظنون ويغلب على ظنهم أنه يكسب القضية لهم، ولذلك يستفيد الإنسان منهم شيئا كثيرا. أحيانا يأتيك حل القضايا من خلال الغرماء، يجيك يقول أنا خيرته بين الأولى والثانية والثالثة، أنت تنظر فيها كل واحدة منها حكم، هو يقول له هو اختار الأولى من أجل كذا، اختار الثانية من أجل حيلة كذا، اختار الثالثة يريد منها كذا، خلاص يعطونك تصورا للقضية من جميع الجوانب. أحيانا يستخرج المحكم الحكم من كلام الغرماء ولا يتعب نفسه، لأنه يراها جميعها موافقة للشرع وكلها حلول ومخارج. فالعاقل هو من يستفيد من كل من يجلس معه، خاصة إذا كان الجلوس معهم الأصل فيه الإباحة ولا يترتب على ذلك منكر، فيكون طالب العلم مستفيدا حيثما حل نفع وحيثما حل انتفع. على كل حال الحيازة هناك فرق بينها وبين الغصب، قد يسرح الإنسان ويروح ويكون الأرض تحت يده ولا يعتبر غاصبا لأنه يظن أنها ملك له، لكن شخص جاء وأخذ أرض فلان بالقوة قهرا هذا غاصب، لكن هذا الذي حاز الأرض الأصل أن يده عليها، فالشريعة لا تهمل هذه اليد إلا إذا جاءت بينة أقوى منها تدل على أن هذه اليد غير محقة أو مبطلة أو غاصبة. إنسان هو وأبوه وجده أو هو فقط سارح رايح وأنت تنظر إلى مسراحه ومراحه يزرع ويرفع في الأرض يعمرها ويثمرها ويبيع فيها ويطلقها ويحجرها وفي الأخير أنت تنظر وبعدين تقول هذه حقي، أين أنت طيلة هذه السنوات؟ لكن يقول لك أنا مثلا لي بينة كانت غائبة، خلاص هنا ننظر إلى بينته، هل هي بينة عادلة؟ شهودها عدول، كاتبها عدل، سالمة من المعارض الأقوى، خلاص البينة أقوى من اليد. نقول له أنت أيها الباسط على هذه الأرض أيها السارح والرايح عليها لست آثما نظرا لأنك لا تعلم أنها ملك لغيرك، لكن توكل على الله أخرج منها. تستحق عمارة أنت قمت بها؟ نعم تستحق، لأنك قمت بهذا وأنت تظن أنك في ملكك، لكن لو أنت غاصب ولا تستحق شيئا كما سيأتينا في كلام المصنف، غاصب الله معك لا تستحق شيئا، بل إنك ستتحمل أحمالا وأحكاما سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. إذن فنفرق بين الغصب وبين الحيازة، فقولهم الاستيلاء هذا معناه أنه استولى بالقوة استولى بدون وجه حق، لكن لو أنه يظن أبوه خلف له هذه الأرض وأبوه لا يدري أنها ملك لزيد من الناس وأنا بعد أبي لا أدري أنها ملك لزيد من الناس، هذا لا يحق لك أن تسميني غاصبا، لأن معناها أنني غاصب معناها أنني آثم، معناها أنه يلزمني عدد من الأحكام التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف. فخلاصة الأمر أن هناك فرقا بين الاستيلاء وبين الحيازة. المصنف رحمه الله جعل الغصب كبيرة من الكبائر، ولا مباح الغصب؟ كبيرة من الكبائر، ولذلك لا بد فيها من التوبة النصوح ولا بد فيها من إرجاع الحقوق إلى أهلها، فإذا كانت هذه العين تالفة فإنك تضمنها كما سيأتي معنا في كلام المصنف، يضمن المثل بمثله ويضمن غير المثل بقيمته، وكذلك يلزمه أيضا عدد من الأحكام فيما إذا كانت العين قائمة، سيأتينا كل هذه تفاصيلها في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله والغصب كبيرة، ومعلوم أن الكبيرة هي ما جاء فيها وعيد أو ترتب عليها لعن أو عقوبة في الآخرة، والأدلة واردة في مسألة الغصب بما تعلمونه. قال المصنف رحمه الله والغصب كبيرة خاصة لو كان الغصب لمال يتيم فهذا يكون أشد في الإثم. الغصب لو كان لامرأة أو كان لضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وأنت بقوتك بكثرة رجالك و كثرة مالك تتقوى عليه فتأخذ حقه، الإثم يزيد في هذه الحالة ويكون أكثر إثما، فيكبر شأن المعصية إذا كانت لحق يتيم أو كانت لحق امرأة أو أرملة أو ضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ونحو ذلك. قال المصنف رحمة الله عليه فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما. المصنف الآن يفرع لنا على ما يتعلق بالغصب، يقول لك هنا فمن غصب كلبا، كلب معروف ولا ها؟ إيه معروف الكلب، غصبت كلبا، لكن المصنف يقول كلبا يقتنى، أي يجوز اقتناؤه. والذي يجوز اقتناؤه هو كلب الحرث أو الماشية أو الصيد، كذلك ما يتعلق بكلب الحراسة. تريد أن تحرس مالا، طيب لو أن شخصا أتى بكلب ليحرسه هو، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، واضح؟ لماذا؟ لأننا إذا كنا نجيز حراسة الكلب للمال الذي جعله الله مسخرا لابن آدم، فمن باب أولى أن يحرس صاحب المال. تأتي بكلب عند البيت من أجل يحرس، خلاص لا حرج في ذلك. هناك الكلاب التي تسمى الكلاب البوليسية، كلاب الشرطة، يجوز. وإلا فإن الكلب إذا كان مما لا يجوز اقتناؤه فإن صاحبه ينقص من أجله كل يوم إيش؟ قراض. ولذلك الذين يصاحبون هذه الكلاب والعياذ بالله أو يتشبهون بمن هم يفعلون هذا الفعل، فإن هؤلاء قد فتحوا على أنفسهم بابا كبيرا من إهدار حسناتهم إذا كانت لهم حسنات والعياذ بالله. فلا شك أن مثل هذه العادة، ولذلك الذي يخرج خارج البلاد ويرى شيئا عجبا، يرى أننا في نعمة كبيرة. بعض العادات الموجودة في بعض الدول تحمد الله عز وجل أنها لم تأتي عندنا، وإلا فكثير منا لو أنه تحضر. ولذلك يستعيذ بعض العوام من البدو إذا تحضر، إذا تحضر البدو فإنه يفعل من المنكرات ما لا يخطر على بالك والعياذ بالله. ها يا محمد، يقولون إيش جارك من البدو لا تحضر. فعلى كل حال كثير من العادات نحمد الله عز وجل أننا ما زلنا بدوا عنها ونائين عنها، ونسأل الله أن يعيننا ويثبتنا على الحق حتى نلقاه. فالمصنف يقول إذا غصب كلبا يقتنى يجب عليه أن يرده. جئت إلى كلب لشخص وهو حارس لماشيته أو لحرثه أو لأمر الصيد، يجب عليك أن ترده. مفهوم عبارة المصنف أنه لو كان كلبا لا يقتنى فإنه لا يجب عليك أن ترده، وكلام المصنف لا غبار عليه. لكن لو أنك إذا لم ترد هذا الكلب ترتب على ذلك قتل ومنكر أكبر، إيش نقول؟ نعم، هذه الحالة يجب عليه أن يرد، لأن ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وأمر مقرر في الشريعة. فالإنسان لا يكون متحجرا على ظاهر النصوص. يقول الفقهاء يقولون كلبا يقتنى وهذا لا يجوز لك اقتناؤه، وأنت ينقص من أجرك كل يوم قراط، إيش دخلك فيه أنت؟ واجبك أن تنصحه، لم ينتصح لست وكيلا، أنت ولي أمر لك نفوذ، خلاص هذا شأنه يحق لك. المصنف استثنى أيضا خمر ذمي محترمة. سيستغرب بعض الإخوة يقول كيف خمر محترمة؟ نعم، هناك خمر محترمة بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نعتدي عليها، نجعله يشربها، نجعله يبقيها في بيته. وهذه الخمر المحترمة عند الحنابلة خمران: خمر الذمي وخمر الخلال. خمر الذمي، الذمي أولا هو الشخص الذي ليس بمسلم وليس بحربي، أو هو حربي وبيننا وبينه ذمة وهو في بلاد الإسلام. سبق معنا في كتاب الجهاد أن هناك ذمي وهناك معاهد وهناك مستأمن. مستأمن لأنه طالب للأمان. الذمي كما يذكر بعض العلماء رحمهم الله هو الذي بيننا وبينه عهد وذمة وهو عندنا في بلاد الإسلام، مقيم عندنا، موجود في بلاد الإسلام، يهودي نصراني، موجود في بلاد الإسلام، بيننا وبينه عهد وذمة. هذا لو أن معه خمر في بيته لا يحق لك أن تدخل وتقول أنا أغير المنكر، تعاقب وتعزر، يعزرك ولي الأمر، واضح؟ لأن هذا افتئات على ولي الأمر ولا يحق لك. نحن عندما أعطيناه العهد والذمة فإذا شرب الخمر في بيته مستترا عن أعين المسلمين لا يحق لنا أن ننكر عليه، لأنه يراها في دينه مباحة وحلالة. لكن لو أنه خرج إلى الشارع ويشرب نكسره على رأسه إذا لم يترتب على ذلك فتنة، لا يحق له. وبهذا يكون قد نقض العهد الذي بيننا وبينه، وهذا سبق معنا في كتاب الجهاد بما يغني عن الإعادة. فالخمر المحترمة، خمر الذمي، هي المستورة، يسترها في بيته يشربها، لا نقول هنيئا مريئا، أمره إلى الله، تمام؟ فلا يحق لنا أن نعتدي على خمره المحترمة المستورة. لكن لو أنه لم يكن ذميا نكمل مسألة التفريق. إن الذمي الذي في أرضنا معه عهد وذمة، المعاهد بيننا وبينه عهد لكنه في بلاده، لا يحاربنا ولا نحاربه، هذا بيننا وبينه عهد. المستأمن هو رجل حربي، ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة، وليس عندنا لكن له غرض في بلادنا. يأتي تاجر، خلاص نعطيه الأمان لمدة 10 أيام، تكمل تجارتك وتوكل على الله ما تجلس. هذا أيام كانت عزة الإسلام، اليوم أصبح المسلمون وللأسف هم الذين تطبق عليهم هذه الأحكام التي كان المفترض أن تطبق على أعداء الإسلام، لكن لأننا ضيعنا ديننا إلا من رحم الله، فهن على الله فهن على خلقه والعياذ بالله. ولن تعود أمة الإسلام إلى عزتها التي كانت وتبوأت سؤدد هذه العزة إلا بالرجوع إلى الله، الذي ينظر إلى العالم اليوم وما يعانيه المسلمون من تشرذم ومن إهانة ومن إذلال، لا بد أن يعلم السبب، وإذا علم السبب بطل العجب. بعدنا عن الله، هانت أوامره ونواهيه علينا، فهن على اليهود والنصارى. ولن تعود عزتنا إلا إذا رجعنا إلى ما كان عليه أسلافنا. كان أسلافنا أقل عددا وأقل عتادا، ولكنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه أعداء الإسلام وبينه وبينهم مسيرة شق، يخافون. توجه إلى المشرق، خلاص أهل المشرق من الكفار يهابون ويخافون، خلاص سيتوجه إلينا هو وأصحابه. وذلك لأنهم كانوا قائمين بأمر الله منتهين عن زواجر الله. اليوم كثير من المسلمين إلا من رحم الله، والمتحدث في مقدمتهم، عندهم تفريط في جنب الله ما لا يعلم به إلا الله. ولن نرجع إلى عزة كان فيها أجدادنا إلا إذا تمسكنا كما تمسك أسلافنا. فعلى كل، عندنا ذمي وعندنا معاهد وعندنا مستأمن. المصنف رحمه الله يقول: خمر الذمي الذي عندنا في بلاد الإسلام ما دامت مستورة فإننا لا يحق لنا أن نغتصبها وأن نأخذها. أخذنا منه زقا من الخمر، يجب عليك أن ترده ما دام موجودا. واضح هذا؟ إذن أخذت كلبا أكرمكم الله مما يجوز اقتناؤه، يجب عليك رده إلى صاحبه ما دام باقيا. نصبت من الذمي خمرا محترمة، يجب عليك ردها ما دامت باقية. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: فمن غصب كلبا، من هذه من ألفاظ العموم ومن صيغ العموم كما هو معلوم. فمن غصب خمرا سواء كان الغاصب مسلما أو كافرا، إذا كان الغاصب مسلما فالحكم واضح، يجب عليه ردها. كان الغاصب كافرا وهو في بلاد الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام. فمن غصب كلبا يقتنى، أي يجوز اقتناؤه، فأنه هو أغنى وأقنى. بعض المفسرين يقول إنه ملك عباده المال يقيم عندهم، ولذلك الاقتناء هو حيازة الشيء، اقتنيت الشيء أي حجته وأقام عندي، ولذلك هذا مال مقتنى، أي أنني أحوزه وهو مقيم عندي، موجود مستمر عندي. فالمصنف رحمه الله يقول: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي، أي أو غصب خمر ذمي. فخمر الذمي الذي يشربها لا يحق لنا أن نغتصبها منه. قال: محترمة. فالمحترمة من الخمر صورة أخذناها صورة الذمي. الحنابلة يضيفون أيضا إليها خمر الخلال. الخل هذا تعرفون من إيش يصنع؟ يصنع من الخمر. تعرفون الخل؟ من منكم لا يعرف الخل؟ الخل معروف وهو عدة أنواع. فخمر الخلال هذه يحق لنا أن نبقيها عنده، ليش؟ لأن هذا مال له، ثم بعد ذلك يصنع منها الخل. فلو أننا أتلفناها عليه أو غصبناها منه ففي هذه الحالة يجب علينا ردها، يجب علينا ردها. وعلى كل، للعلماء رحمهم الله كلام فيما يتعلق بخمر الخلال، أما خمر الذمي فكلام الحنابلة لا غبار عليه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي. الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل، ومنه خمار المرأة. خمار المرأة سمي خمارا لأنه يغطي وجهها وما يجب عليها ستره، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. ولذلك الذي يشرب الخمر خلاص يصبح هو المجنون، بل ربما يفعل أفعالا قد لا يفعلها المجنون لأنها تغطي عقله. ولذلك كان بعض أهل الجاهلية أو بعض الصحابة الذين أسلموا رضي الله عنهم لم يشربوا الخمر في جاهليتهم. لماذا؟ قالوا: لأن الشيء إذا ذهب كله، العقل إذا ذهب كله لا يعود كله، أنت إذا أصبحت مجنونا، إذا عاد عقلك فإنه لا يعود على ذلك التمام والكمال، ولذلك الذي يصاب مثلا بالجلطة في المخ لا تجدون تصرفاته كتصرفات الإنسان السوي الذي لم يصب بمرض. فقول المصنف هنا أو خمر ذمي محترمة أي مسورة سترها عن المسلمين، ردهما، رد إيش؟ رد الكلب الذي يقتنى ورد الخمر المحترمة، ردهما وجوبا وجوبا، وهذه من الأحكام المبهمة التي لم يبين المصنف رحمه الله حكمها. قال لا جلد ميتة، أي لا يجب أن ترد جلد الميتة. الحنابلة رحمه الله لو أن لك ميتة ماتت شاه من غنمك ثم سحبتها ورميت بها، جاء شخص ودحسها أخذ أديمها، تعرفون الأديم ها؟ من الذي لا يعرفه؟ معروف ولا غير معروف؟ أي، فإذا أخذ جلد الميتة يقول المصنف لا يحق لصاحبها أن يقول رده، ولا يجب عليه أن يرده. لماذا؟ لأنه كما سبق معنا في كتاب الطهارة أن الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. لو أنه أول ما ماتت الميتة جاء ودحسها وأخذ إهابها ثم دبغه وأزال الأذى منه، الحنابلة يقولون لا يطهر بالدباغ. وسبق لنا أن كلام الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة لا يخلو من نظر، وذكرنا أن الوجه الآخر عندهم أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهناك شاة ماتت لميمونة قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فعلى كل هذه المسألة قد سبق معنا الكلام فيها. فالحنابلة يقولون لو أن شخصا غصب جلد ميتة فإنه لا يجب عليه أن يرده لأنه لا قيمة له حيث أنه لا يطهر بالدباغ، مع أنهم يرون أنه ينتفع به في اليابسات. هذا سبق معنا في كتاب الطهارة. والوجه الآخر في المذهب أن من غصب جلد ميتة فإنه يجب عليه رده لأنه يطهر بالدباغ ولأنه مال متقوم يمكن أن ينتفع به صاحبه وأن يبيعه، ففي هذه الحالة الوجه هذا أصوب إن شاء الله من مشهور المذهب وهو اختيار الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله لا جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر. كم بقي معك؟ ها؟ من الإقامة يعني الأذان خلاص دخلنا في الأذان. طيب نكمل هذه الجملة. المصنف يقول إتلاف الثلاثة هدر، أي ثلاثة؟ ما هي السابقة؟ عبد الوهاب يريد أن يخارجنا كما يقولون، قل ما هي الثلاثة؟ يقول السابقة ها؟ الأول عند عبد الوهاب، خلينا نجازيها على هذا الجواب. الكلب الذي يجوز اقتناؤه، الخمر المحترمة، خمر الذمية المحترمة، ثالث جلد الميتة. فالمصنف يقول إتلاف الثلاثة هدر، لو أنه غصب كلبا يقتنى وقتله خلاص الحنابلة يقولون لا يضمنه. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة شرعا، ليس متقوما شرعا، الكلب لا يجوز بيعه، كيف سنثمنه كيف سنقومه؟ لو أنه غصب خمرا ذميا محترمة وأهدرها وأراقها واضح، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يضمن قيمتها لأن إتلافه هدر لها. غصب جلد ميتة ثم بعد ذلك أتلفه مزقه أو أحرقه، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يضمن القيمة. لماذا؟ لأن إتلاف الثلاثة هدر، ومعنى هدر أي لا قيمة له. ولذلك إذا قيل دمه هدر لا يقتل قاتله ولا يلزم قاتله بالدية ولا يطالب في شأنه، فيعتبر دمه مهدرا. وقول المصنف هنا إتلاف، الإتلاف هو زوال المنفعة أو العين، تتلف شيئا هناك إتلاف وهناك تلف، كلاهما يتفق في أن الإتلاف والتلف فيه زوال العين أو زوال المنفعة، لكن الإتلاف تقوم به أنت، التلف يقوم به غيرك أو بآفة سماوية، نزلت صاعقة على السيارة فأتلفتها، جاء سارق وأخذها، هذا تلف، لكن قمت أنت وأتلفت هذا الشيء هذا إتلاف. إذن فهناك فرق بين الإتلاف والتلف، ولذلك المصنف يقول وإتلاف الثلاثة هدر، أي أن من أتلف شيئا من الثلاثة فإنه لا يلزمه ضمانها لما أسلفنا ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. في إضافة يا أخوان؟ نعم يا شيخ عبد الله. جدا جدا هذه عندي من المشاكل ما الله بها عليم، من شبوه اشياء كثيره. لا ليس غصبا، ليس غصبا، لكن هل يقر عليه؟ هذه هي الإشكال. عندي من القضايا هناك أراضي من الناس الذين وزعت عليهم من الحزب الاشتراكي، بنوا فيها بيوتا وباعوا منها ووهبوا، نعم، وهي يعلم أنها ليست ملكا له. في هذه الحالة إذا جاء المالك الحقيقي ومعه بينة عادلة تثبت فإنه أحق، إنه أحق، نقول أنت تضمن له مثل هذه الأرض في مكان آخر، لا نقول لك اهدم بيتك لأنك لست غاصبا. حتى لو طلب صاحب الأرض، في أحكامي أنا لا ألزم بهدم البيوت لأن هذا يفتح باب شر وليس لازما شرعا، لأنه بنى في هذا وهو يظن أن هذه الدولة بسلطتها كونها سلطة أمر واقع أنها مخولة في إعطائه، ليس غاصبا من ناحية الغصب، ليس غاصبا ولا نؤثمه، لا نحكم بتأثيمه أنه آثم لأنه لم يغصب، لكن لا يقر على الملك يضمن في مثل هذه الحالة. يطالبون بها، ينظر الحاكم الذي في القضية، ينظر ما هو الضرر المترتب على إخراجه من البيت. وأما الأصل في مثل هذا أننا نلزمه بالقيمة، قيمة البيت، ويتوكل على الله المالك الحقيقي يبني له بيتا في مكان آخر. أكيد أكيد الآن، أما في ذاك الوقت لن ينفعه الشلن يا شيخ عبد الله. نعم يا أبا بشير، أكملت يا شيخ عبد الله؟ تفضل يا أبا بشير. إذا لم تكن محافظا لأمر نفسك لسنا أرحم بك من نفسك. إذا أعرف شخصا ولم تحفظ حقك خلاص، الواجب عليه هو أن يقوم بأداء الأمانة. هذا متى؟ أحيانا يحصل إذا طالت المدة، أو يموت المعير والمستعير وأبنائهم لا يدرون أن هناك إعارة، هذا موجود، بل موجود في مسائل الرهن. أحيانا يرهن بلاده عند شخص، أبناء المرتهن الذي عنده الرهن يسرحون يروحون على البلاد يحسبونها حق أبيهم، ما يدرون أنها مرهونة، وأنت أيها الخلف بعد الراهن ما تدري أن لك بلادا مرهونة، ما يظهر إلا بعد ذلك بسنوات، تظهر ورقة عند فلان. مشاكل الناس هذه تجعل لك عقلا غير العقل، تفتح لك آفاقا. والذي يجلس مع الناس في أمور الخصومات ويريد أن يستفيد يرى شيئا عجبا. ولعلنا إن شاء الله نفرد لذلك جلسة هكذا، نطلعكم على بعض ما اطلعنا عليه لعلكم تستفيدون من خبرتنا القاصرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.